اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. حدثني محمد بن عباد حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ياتي فيقوم قومه فصلى ليله مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم اتى قومه فامره فافتدع بسوره البقره فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف فقال له انا فقط يا فلان؟ قال لا والله لا والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أصحابنا واضح نعمل بالنهار وأن معاذ صلى معك العشاء ثم أتى فافتتح بسورة البقرة فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال يا معاذ أفدت من أنت أقرأ بكذا وأقرأ بكذا؟ قال سفيان فقلت نعم إن أبا الزبير حدثنا عن جابر أنه قال اقرأ والشمس وضحاها والضحى والذي لا يخشى وسبح اسم ربك الأعلى. فقال عمرو نحوها. نعم أنا أعرف معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه كان يصلي العشاء مع النبي طبعا وذلك لينام يعني الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب إلى قومه وقوم وعدهم بدو سلم وكان سكنهم في المدينة خلف سلم والمسافة بين المسجد النبوي صلى الله وبين يعني ديار بني سلمة نحو 3 كيلومترات وهو المسجد المعروف الآن كان المسجد المعروف في القبلتين هذا مسجد بني سلم فكان معاذ بن جبل يعيش مع النبي ثم يذهب طبعا ماشيا يذهب الى هناك العشاء ثم يصلي به لما صلى به العشاء افتتح سوره البقره فانفتح الرجل لما لا انه افتتح هذه السوره فاذا افتتحها معاذ معناها سيتم صلاه العشاء فخرج من الصلاه وصلى العشاء وحده فلما كان علم معاذ بعد الصلاه قال له انا فقط والمنافق يعني هو الذي يظهر الاسلام ويقتل الكفر فحقه وقال له انا فقه فقال له والله لا يعني شكوى من الامر ارفع من امر الى رسول الله فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره وقال له يا رسول الله ان اصحابنا واضح نحن في اللاحي اصحابنا واضح واضح جنه ناضح والناضح هو البعير الذي ينضح الماء من البئر ومعنى ينضح الماء البعير يكون له مدار ويربط يعني بالاحبال الدلو الذي يدل في البيع فيه ثم يسير على بكره يروح فيطلع يأس ثم يرجع مرتين ثم يفرد وهذا الذي اصحابنا واضح هذا لابد يظل يعني في طالع طول النهار في سخي زرع أصحاب الله حينا عندنا ولا المشق الأعمال زراعة يكون يجي في الليل طبعا يقول ومعاذ يصلي بنا جاء بنا صلى بنا في بحر البقرة وأنه في بحر البقرة في العشاء سيأتي لنا النبي غضب على معاذ وقال له يا معاذ فتان أنت فتان أنت يا ولد معنا فتان يعني تعذب أصحابك أن الفتنة أفضل فتنة هي الوضع في النار يعني تفتنهم أن تعذبهم تطيل عليهم الصلاة فكأنك يعني تعذبهم وهذه قد تفتن الإنسان بمعنى كذلك تقول واقفين خلوا يتركوا الصلاة فخلوا فتنة والله هذا السؤال هنا من الرسول للإنكار ينكر عليه يعني الصلاة بصلاة طويلة في صلاة العشاء في ناس يعني من أهل الأعداد ناس من أهل الأشرار ثم قال له اقرأ بكذا وكذا اقرأ بالليل إذا يغشى اقرأ بالشمس والضحى اقرأ بنحو هذه السور في هذه الصلاة

أنه يعني إمام الناس وأن النبي أن احتمال عيلان ثم الوسواس صرفوا عن الصلاة احتمال كذا فلا يصلحوا أن يقول لا أصلح الإمامة الناس على هذا النحو. نعم. ويحتمل أنه أراد الوسوسة في الصلاة. نعم. أنه كان موسوسا ولا يصلح للإمامة إلا موسوس. نعم. فقد ذكر مسلم في الصحيح عن هذا عثمان بن أبي العاص هذا قال قلت يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين الصلاة. وعثمان بن أبي العاص هذا الذي خلق. وقال يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين الصلاة. يعني يتسلط علي في أثناء الصلاة فيخفى عني الصلاة. نعم. قد حال بيني وبين الصلاة وقراءتي يلبسها علي. يلبسها علي. معنى يلبسها هو سخر الطعام. إذا خرج ما يدري من أي سورة ومن نحوها فاخترف عليه. إذا هذا هو الصحيح. ليس بقى ما وجده في نفسه الكبر أو التعالي أو كذا. قال له اني اجد في نفسي شيئا بهذا الوسواس هو الذي اشتكى الى رسول الله في وجه هذا الحديث هو قوله للنبي صلى الله عليه وسلم رسول الله ان الشيطان قد حال بيني وبين الصلاه نعم فهو يلبسه عليه يلبس عليه القراءه نعم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان فقال له خمسه اذا احسسته فتعوذ بالله وتوكل على رسالة ثلاثة ففعلت ذلك فأذهبه الله تعالى عني. نعم. فخبر لي هذا الشيطان الذي يحول بينك وبين صلاتك ويقال له خنزر. وهل هذا خنزر هذا شيطان خاص هذا؟ ولا هل هذا الشيطان يعني يذهب إلى غيره نفسه؟ رد الله أعلم أنه شيطان وليس شيطانا خاصا بالصلاة وأن يذهب إلى مثل عثمان وإلى غيره الله تعالى قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ في السورة الخفيفة وفي رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أدخل في الصلاة أريد مباركها فأسمعه بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد المنيع به. نعم. الوجد يطلق على الحزن وعلى الحب أيضا وكلاهما سائر منها. الوجد يطلق على الحزن ويطلق على الحب. أصل الوجد هو ما يشبه الإنسان في صدره من اللوعة. اللوعة هذه يعني العلاقة قد تكون لحزن وقد تكون لشدة حب. ويأخذوا الحب بعد هذا نعم فالوجد يطلق على هذا وهذا نعم والحزن أظهر أي من حزنها واشتغال قلبها به نعم نعم وفيه دليل على الرحم بالمأمومين وسائر الأتباع ومراعاة مصلحتهم نعم وأن لا يدخل عليهم ما لا يدخل عليهم ما يشق عليهم نعم وإن كان يسيرا من غير ضرورة وفيه جواز صلاة النساء مع الرجال في المسجد وأن الصبي يجوز إدخالها المسجد وإن كان الأولى تنزيه المسجد عمن لا يأمن منه عدم قوله حدثنا محمد بن الهار حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي حروبة عن قتادة عن أنس هذا الإسناد كله بصريون والله أعلم باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها منها إن شاء الله أخفى إن شاء الله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك